بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 55 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل وأحكام، وأن الإنسان ينبغي أن يكون واثقاً بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون رجاؤه وعزمه متعلقاً به سبحانه وتعالى أن يعزم المسألة، فإنه رب العزة والجلال تبارك وتعالى لا يكره شيء، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيء لأجل أحد، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله نتحدث عن الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال عبدي وأبتي. في الصحيح، ودائما هو إذا قال في الصحيح عن الصحيحين البخاري ومسلم، وإن كان هنا الحديث إنما جاء برواية البخاري لأن رواية مسلم تختلف بعض الشيء. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ثم ذكر بعد ذلك المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكرنا هو من رواية البخاري، والرواية كاملة لأن المؤلف اختصر كلمة منه. الرواية كاملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضي ربك، أسق ربك. في البخاري قال: أسق ربك، وهي كلها كلمات تدل على مدلول واحد، وهو التسمية السيد ربا. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل، فقال فيه مسائل، ذكر 5 مسائل. قال: المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، وهذا النهي إما أن يكون للتحريم أو للكراهة. إذا كان يعتقد ما يتلفظ به، يعني يعتقد هذه الكلمة ويريد معناها، فهذا لا شك أنه كفر حينما يسمي السيد العبد عبدا له، يريد العبودية التي لا تطلق إلا لله تبارك وتعالى، هذا كفر بلا شك. لكن إذا كان يقصد الرق ولا يقصد العبودية لله، وإنما يقصد الرق، فإن هذا أمر مكروه، والنهي هنا نهي تنزيه، أي أنه أمر مكروه ينبغي للإنسان أن لا يتلفظ مثل هذه الألفاظ، وذلك لحماية حمى التوحيد. فالذي ينبغي أن يكون ربا للأرباب هو ملك العزة والجلال، فلا أحد يوصف بالعبودية إلا له سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل المخلوقات عبيد لله رب العزة والجلال، عبودية قهر، وكذلك عبودية طاعة. عبودية قهر يشترك فيها المسلمون والكفار، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الناس وكل المخلوقات عبيد لله عز وجل منقادون له سبحانه وتعالى. أما عبودية الطاعة فإنها يختص بها المسلمون دون غيرهم، لأنهم امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. والعبودية هي تجمع بين أمرين: كمال الذل مع كمال المحبة، فيقال طريق معبد أي طريق مذلل. فإذا اجتمع الحب مع الذل فإنها هي العبودية، وهي لا تكون إلا لملك الملوك سبحانه وتعالى. فاللفظ هذا قول عبدي وكذلك أمتي بالنسبة للأنثى هذا أمر مكروه، وإلا فهو جائز ولكنه مكروه. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ليس، قال عليه الصلاة والسلام: ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة، في يعني أن العبد ليس فيه زكاة، فسمى الرقيق عبدا. وذهب بعض العلماء أن كلمة العبد أو يعني يجوز أن تطلق إذا لم تكن مضافة للإنسان للمتكلم، فيقال هذا عبد فلان، وأما قول عبدي فإنها منهي عنها، وأما إضافة العبد لغيره يعني عبدك فهذا أمر منهي أمر جائز، وأما إذا كان مضافة إلى ياء المتكلم بقول عبدي وأمتي فإنها منهي عنها لأن فيها تكبر وتعالي، والصحيح أنها كلها بمعنى واحد. الأمر الثاني قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول السيد أطعم ربك، وهذا أيضا بمعنى الأول كقول عبدي وأمتي، فالعبدي وأمتي يقولها السيد، وأما ربي فإنها يقولها الغلام، هنا نهي أن يقول لا يقول الغلام ربي، ولا يقال له أطعم ربك ولا أسقي ربك ولا وضئ ربك ولا نحو ذلك. وذلك أيضا هذا النهي فيه الخلاف كما في الذي قبله، إما أن يكون على التحريم وإما أن يكون على الكراهة، والصحيح أنه على الكراهة، وأنه لأجل حماية التوحيد وحماية حمى التوحيد. والإضافة بإضافة كلمة الرب وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا تطلق إلا عليه فيها أحوال، فإذا كانت كلمة رب مضافة لياء المتكلم ربي فإنه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا إذا أضيف بالكاف أو بالتاء ربك فإنه لا ينبغي أن يكون إلا لله، أو ربه بالهاء، كلها المعنى واحد وليس هناك فرق بين إضافتها للمتكلم أو غير المتكلم على الصحيح. وإلا فإن بعض العلماء فرقوا بين ذلك وقالوا أن إضافتها بالياء جائزة، وأن إضافتها إلى غير الياء تكون لله ولغيره سبحانه وتعالى. وأما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فإن في الجواب على هذه الآية أقوال، قيل أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد شرعنا بتصديقه أو سكت عنه فإنه محل خلاف، وأما إذا كان شرع من قبلنا جاء شرعنا بنفي هذا الشيء والنهي عنه فإنه لا يكون شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه. وقد جاء هذا الحديث بالنهي عن قول ربي، ففي قوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هذا في الأمم السابقة، وأما نحن أيها المسلمون فلا نقول هذه اللفظة. والأمر الآخر أنها من باب الجواز، وأن كلمة رب جائزة وليست محرمة، وهذا أيضا محل نظر وتأمل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه علامات آخر الساعة حديث جبريل حينما أتاه فسألوا عن الإسلام ثم سألوا عن الإيمان ثم سألوا عن الإحسان ثم سألوا عن إشراط الساعة، جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، فإذا كان وكلا الروايتين صحيحتين، فإذا كانت الرواية التي بالهاء ربتها بالتأنيث فإنها لا شك أنها هذه بعيدة عن الحديث، لأن في قوله ربك وربي المراد هو مشابهة هذا الاسم أو هذه اللفظة للعبودية لله تبارك وتعالى، فإذا كانت مؤنثة أن تلد الأمة ربتها فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه إيهام وليس فيه شك أن المراد هو الرقيق والرب أي الملك والسيد، وليس المراد هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قوله الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها هذه أيضا تحمل على الجواز، وأنها ليست مضافة بالياء وإنما مضافة إلى الهاء، وهي أمر كما ذكرنا جائز. وأيضا في حديث اللقطة في ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تتركها حتى يلقاها ربها، أي رب هذه الإبل. وإضافة الربوبية إلى المخلوقات يعني من غير الإنسان كالدواب وكالجمادات فإنها أمر جائز، إضافة الرب لغير الإنسان أمر جائز أن يضاف لغير الله تبارك وتعالى، فيقال رب الدار أو رب هذه الشيء من الأمور المخلوقة، وكذلك وهو منه ومن ذلك قوله عبد المطلب حينما قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فهذا في قوله أنا رب الإبل هذا أمر جائز. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها، أي رب الإبل. المسألة الثالثة قال رحمه الله تعالى تعليم الأول أن يقول فتايا، تعليم الأول أن يقول سيدي ومولاي، تعليم الأول أن يقول سيدي ومولاي. وهذا الأول يعني في الحديث، لا يقول ربي أطعم ربك وفي ربك، وليقول سيدي ومولاي، هذا بالنسبة للعبد بدل أن يقول ربي ووفي ربك وأطعم ربك يقول سيدي ومولاي. وفي اختلاف الضمائر في الحديث، اختلاف الضمائر في الحديث دليل على أن اختلاف الضمائر لا يختلف فيه الحكم سواء كانت بالكاف أو بالياء، لأن في أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، فاختلفت الضمائر. وهذا يبين أن الضمائر ليست لا يعني مع اختلافها لا يختلف الحكم. وكلمة السيد معناها الذي ينتهى إليه السؤدد وهو الرئيس، وهي من الأسماء من الكلمات التي اختلف هل هي اسم لله عز وجل أو لا. أما الرب فإنه اسم لله، الرب اسم لله، مالك يوم الدين، رب العالمين، وهو الرب سبحانه وتعالى بلا شك. وأما السيد فقد وقع فيها الخلاف، في القرآن لم يرد إطلاق السيد على الله، وأما في السنة فقد جاء في حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السيد. وهذا فيه إن الله هو السيد فيه جوابان، الأول أنها معرفة بالألف واللام السيد فتكون لله تبارك وتعالى، والجواب الثاني أن في قوله إن الله هو السيد ليس معناه أنه لا يسمى أحد سيد غير الله تبارك وتعالى، بل هو السيد سبحانه وتعالى، وهناك من خلقه من يكون سيدا. وهذا يبينه حديث أبو هريرة الذي في الباب معنا في هنا في كتاب التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي ومولاي، والسيد هو الرئيس وهو الذي ينتهى إليه الأمر، وهو الذي يكون على سواد من الناس يكون عليهم يسمى سيدا. ومنه تسمية الزوج يسمى سيدا، وألف يا سيدها لدى الباب، أي ألف يا الرجل عند الباب. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه سيدا. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فسمى نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سيد. وهذه كلها أمور جائزة. وهنا حديث أبو هريرة وليقل سيدي، أي أن العبد بدل أن يقول ربي، لأن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله عز وجل، يقول سيدي ومولاي. والمولى أيضا من أسمائه أو من صفاته سبحانه وتعالى هو المولى، فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمولى أيضا جاء في حديث عند مسلم أو رواية لهذا الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، قال فإن الله هو المولى، فإن الله هو المولى، ونهى عن قول المولى ولا نهى عن قول مولاي، نهى عن قول مولاي. وهنا في هذا الحديث قال وليقل، أمر بقول سيدي ومولاي، أمر به بدل قول ربي أو قولي أطعم ربك وضي ربك، وليقل سيدي ومولاي. فأيضا كلمة المولى جائزة مثل كلمة السيد، لأنها تشعر أن هذا الشخص رئيس أو رب أو مالك أو متصرف بشيء تحت يده سواء العبد أو غيره، فيطلق عليه سيد أو يطلق عليه مولى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، قال للأنصار، ففي أيضا جواز إطلاق كلمة السيد. وكلمة السيد كما ذكرنا تطلق على الزوج، وألف يا سيدها لدى الباب. ومن الأشياء التي يعني وقعت في هذا الزمان أنهم يسمون المرأة بتسمية الرجل، فيقولون الرجال والسيدات، وهذا غير صحيح، بل المفروض أن كلمة السيد تطلق على الرجل وليس على المرأة، فلا يقال السيدات وإنما يقال النساء، مفردها مرأة والجمع نساء وليس سيدات، لأن القوامة والسؤدد إنما يكون للرجل وليس للمرأة، فلا يقال السيدات وإنما يقال النساء. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة المسألة الرابعة تعليم الثاني أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي، والثاني هنا هو المقصود بالحديث حينما قال ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا أيضا فيه كما في الذي قبله، وكلاهما فيه التعليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينهى عن شيء تعليمه البديل الشرعي، يعني إذا نهى عليه الصلاة والسلام عن أمر يوضح ويبين عليه الصلاة والسلام ما يقوله الإنسان بدل الأمر المنهي عنه. فقال في الجملة الأولى لا يقل وضئ ربك أطعم ربك أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، وهنا قال ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، فهذه كلمات جائزة أن يقول السيد لمن تحت سؤدده فتاي، وكذلك يقول المرأة فتاتي، وكذلك يقول غلامي جاريتي، نحو ذلك من الألفاظ. وكلمة الفتى جائزة وواردة، إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، وغير ذلك من إطلاق الفتى أو الفتيان على البشر، وهذا أمر جائز أن يسمى الآخر أن ينسب الفتوة أو تنسب أنه يقال له فتاي أو فتاتي أو غلامي أو نحو ذلك، هذه كلها أمور جائزة، بخلاف العبودية فإنها فيها شيء مما يجب لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وهي المسألة الأخيرة التنبيه على المعنى بذلك كله، وهو حماية حمى التوحيد، هذا هو المعنى المقصود من نهي عن قول مثل هذه الألفاظ، وهو حماية التوحيد وحماية جناب التوحيد. وقد حمى عليه الصلاة والسلام التوحيد غاية الحماية، وهذا الحديث الذي معنا مثال من أحد أمثلة كثيرة حمى فيها عليه الصلاة والسلام التوحيد، فإنه ما من خير إلا دل الأمة عليه وأعظمه التوحيد، وما من شر عليه الصلاة والسلام إلا حذر الأمة منه، وأعظم الشر الذي حذر الأمة منه هو الشرك، ومن ذلك الشرك في الألفاظ وما يدخل فيها من كلمات، سواء قصدها القائل أو لم يقصدها، إذا كان القائل يقصد هذه الكلمات فإن الإثم يكون أعظم والجرم يكون أكبر، ولكن إذا لم يكن يقصدها فإنها منهية عنها حتى لو لم يقصد المعنى، فإنها منهي عن هذه الكلمات لأجل مكانة التوحيد ولأجل منزلته ولأجل عظم هذا التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فالذي ينبغي أن تصرف له العبودية والألوهية وتصرف له الأسماء والصفات هو ملك الملوك سبحانه وتعالى دون من سواه، فلا نطلق شيئا من تلك الأسماء والصفات وكذلك إضافة العبودية إلا له سبحانه وتعالى. لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدث عن باب من سأل شيئا أو من سئل بالله الأسبوع القادم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.